الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خضع كل شيء لعظمته، الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله العالمين وناصر المؤمنين، سبحانه وتعالى قال في كتابه وهو أصدق القائلين: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديث الشريف: لكل نبي دعوة مستجابة، فكل تعجل بدعوته واختبأت دعوتي لتكون شفاعة لأمتي فهي نائلة كل من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. فاللهم صلِّ وسلِّم زد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلاة ننتفع بها يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي عند ذكر أول من هاجر إلى المدينة من المهاجرين، وذكرنا أن أول من هاجر هو أبو سلمة وزوجته، ثم توافد الناس حتى هاجر عبد بن جحش رضي الله عنه وارضاه، وكلنا كان يكلى بأبي أحمد ولم يعد في دورهم من أحد حتى تندر بذكرهم الناس في مجالسهم. أبو أحمد عبد بن جحش رضي الله عنه وارضاه لما هاجر صاغ شعرا بسبب هجرته، قال فيه كما ذكر ابن إسحاق، قال: ولو حلفت بين الصفا أم أحمد ومروتها بالله برت يمينها، لنحن الأولى كنا بها ثم لم نزل بمكة حتى عاد غثا سمينها، بها خيمت غنم ابن جودان وانتمت، وما إن غدت غنم وخف قطينها، إلى الله تغدو بين مثنى وواحد، ودين رسول الله بالحق دينها. بين وقال إن امرأته وهي أم أحمد رضي الله عنها وارضاها لو أنها حلفت بين الصفا والمروة لبرت في يمينها، يعني ستكون حلفت على صواب، لو أقسمت على عزتها بتمسكها بالدين وهجرتها من أجل الله تبارك وتعالى ومن أجل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت صادقة في يمينها. ثم بين وقال: ولو حلفت بين الصفا أم أحمد ومروتها بالله برت يمينها، لنحن الأولى كنا بها ثم لم نزل بمكة حتى عاد غثا سمينها، بها خيمت غنم ابن لودان وانثنت، وما إن غدت غنم وخفى قطينها، يعني كانوا هم فقط السكان حول البيت، وكان لهم من العز ما ليس لغيرهم. ثم قال عبد بن جحش: لما رأتني أم أحمد غاديا بذمة من أخشى بغيب وأرهب، تقول: فإما كنت لابد فاعلا فيمم بنا البلدان والمنأى يثرب. قلت لها: بل يثرب اليوم وجهنا، وما يشاء الرحمن فالعبد يركب. إلى الله وجهي والرسول ومن يقم، إلى الله يوما وجهه لا يخيب. فكم قد تركنا من حميم مناصح وناصحة تبكي بدمع وتندب. ترى أن وترا نأينا عن بلادنا، ونحن نرى أن الرغائب نطلب. دعوت بني غنم لحقل دمائهم، وللحق لما لاح للناس ملحب. أجابوا بحمد الله لما دعاهم، إلى الحق داع والنجاء فأوعب. وكنا وأصحابا لنا فارقوا الهدى، أعانوا علينا بالسلاح وأجلبوا. كفوجين أما منهما فموفق على الحق مهدي وفوج معذب. طغوا وتمنوا كذبة وأزلهم، عن الحق إبليس فخابوا وخيبوا. ورعنا إلى قول النبي محمد فطاب ولاة الحق منا وطيبوا. نمت بأرحام إليهم قريبة، ولا قرب بالأرحام إذ لا تقرب. فأي ابن أخت بعدنا يأمننكم، وأية صهر بعد صهري ترقب. ستعلم يوما أينا إذ تزينوا، وزين أمر الناس للحق أصوب. ثم جزاه الله عنا إذ جزى جنات عدن في العلال وفي العلا. هو بهذا رضي الله تعالى عنه وارضاه يبين تمسكهم بالدين واعتزازهم به، ثم يبين أنه لما أوذي في مكة خرج يطلب مأمنا، فقالت له امرأته: أبعد يثرب لبعدها. فقال: بل يثرب يممنا وجوهنا، بل يثرب يممنا وجوهنا. ثم قال لها: وما يشاء الرحمن فالعبد يركبه، يعني ان ربنا كاتبه سيكون سيكون. ثم قال: الى الله وجهي والرسول ومن يقم، الى الله يوما وجهه لا يخيب. يعني انا ما خرجت الا قاصدا وجه ربي، وقاصدا ان ارضي رسولي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن يقم لله لا يخيب وجهه، وكذلك قد تكون ومن يقم وجهه لله لا يخيب. ثم ذكر وقال: فكم قد تركنا من حميم مناصح وناصحة تبكي بدمع وتندب. كان لنا إخوة خلصاء عندهم إخلاص وعندهم حب لنا وينصحوننا، لكن الأمر ليس بأيدينا، لأن الإقامة على الذل قاتلة، الإقامة على الذل قاتلة. وقديما قالوا في الشعر: لا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلاء. عير الحي والوتد، عندما أكون في بلد أفقد فيها عزتي وأنا أسكنها، ولا أرى لنفسي لا لونا ولا رائحة، وليس لي ذكر بين الورى، وكل الناس يستهينون بي ويحتقرونني، ثم أرضى بالإقامة وسط هؤلاء، فأنا إما بليد والبلادة يوصف بها الحمار أعزكم الله، وإما أنني لا أحس مطلقا. وعدم الحس عهدة الوتد تضربه على رأسه مهما ضربت، لا بتأفف ولا بتأخخ، صحيح؟ ومن ثم يقول الشاعر: ولا يقيم على ضير يراد به إلا الأذلاء. عير الحي هو الحمار والوتد. ومن ثم عبد بن جحش خرج من مكة وقد ولد بها وعاش على أرضها، لكن لما رأى الذل ورأى الاستهانة من قومه تركها، تركها ولم يبكي على أحباء له فيها، لما تركها وذهب مهاجرا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فكم قد تركنا من حميم مناصح وناصحة تبكي بدمع وتندب، نرى أن وترا نأينا عن بلادنا. الوتر معناها طلب الثأر، الوتر معناها ايه؟ طلب الثأر. نرى أن وترا نأينا يعني بعدنا عن بلادنا، ونحن نرى أن الرغائب نطلب. احنا لما خرجنا بنطلب اللي بنرغب فيه، وأي شيء يرغبون فيه، بيرغب فيه في أن يمارس عزته وأن يعود إليهم سليم كرامته، ويرغب أن يرضي الله تبارك وتعالى وأن يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرغب أن يموت حتى يدخل الجنة. لذلك قال ترى أن وترا نأينا عن بلادنا. من هم اللي بيروا هذا؟ أصحابهم اللي في البلد. ونحن نرى أن الرغائب نطلبه. دعوت بني غنم لحقن دمائهم، وللحق لما لاح للحق ملحب. الملحب اللسان الفصيح، اللسان الفصيح. هو دعا قومه يعني أن يتركوا الدماء والقتل وأن يتركوا أذى الناس، ودعاهم بالحق. لما لاح للناس بيان فصيح بدعوة صحيحة، لما تكلم مع الناس بلسان فصيح وبدعوة صحيحة، قالهم يعني مالكوا للثأر، مالكوا للقتل. وعند ذلك قال أجابوا بحمد الله لما دعاهم إلى الحق داع والنجاح فأوعبوا. يعني من بني غنم من استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهم للحق. وكنا وأصحابا لنا فارقوا الهدى، أعانوا علينا بالسلاح وأجلبوا. بيضرب مثال بما هو عليه وبمن عاداه. كانوا في الجاهلية يعني مع بعض، لكن لما واحد استجاب والتاني أعرب فضرب مثال بفوجين، قال كفوجين أما منهما فموفق، يعني أول واحد فيهم موفق، فموفق على الحق مهدي بفوج وفوج معذب. يبقى من الموفق ومن المعذب؟ اللي استجاب موفق، ومن أعرض معذب. طغوا وتمنوا كذبة وأزلهم عن الحق إبليس فخابوا وخيبوا. ده الفوج اللي أعرض ادعى علينا زورا وبهتانا أشياء لم نقل بها، وأغواه إبليس. فلما أغواه إبليس خاب، خاب فقط لا وخيب. كلمة خاب ممكن تبقى سهلة، لكن خيب معناها اتبعه آخرون فخيبهم في مسعاه، يعني ضل وأضل. وأزلهم عن الحق إبليس فخابوا وخيبوا. ورعنا إلى قول النبي محمد فطاب ولاة الحق منا وطيبوا. واللي مشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم طاب في نفسه، ومن اتبعه طيبه، ومن اتبعه طيبه. قال نمت بأرحام إليهم قريبة، ولا قرب بالأرحام إذ لا تقربوا. نحن وهم بيننا صلات، بيننا أرحام، لكن ما قيمة الرحم لو لم توصل؟ قيمتها ايه؟ احنا قرايب وما فيش صلة. ضرائب وما فيش مودة، إلها لازمة؟ ما لهاش لازمة. طيب ضرائب ولكننا ما آمنا، الأرحام في القيامة تقطع والأنساب تقطع، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولذلك يقول نمت بأرحام إليهم قريبة ولا قرب بالأرحام إذ لا تقربوا، فأي ابن أخت بعدنا يأمن لكم. يعني هو بيكلم إخوانه بيقول لهم ما أنتوا إخواننا، مش بتأمنوا ليه؟ لماذا لا تأتوا معنا؟ لماذا لا تهاجروا معنا؟ لماذا لا تتركوا أرض الذل؟ فأي ابن أخت بعدنا يأمن لكم وأية صهر بعد صهري ترقبوا. وأي نسب بينه وبين نسيبي، إن ما كانش نسيبي يبقى على هوايا، لما يبقى نسيبي على هوايا بيكون مني وأنا منه، لكن لما يبقى نسيبي راكب هواه وبايع ناسه، لا هو مني ولا أنا منه، لا هو مني ولا أنا منه. ستعلم يوما أينا إذ تزينوا وزين أمر الناس للحق أصوبوا. كل واحد هيعرف لما يقعد يفكر في الأمر مليا. ثم جزاه الله عنا إذ جزى جنات عدن في العلال وفي العلا، يعني دعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجزيه الله عنهم لما استنقذهم من الكفر، أن يجزيه الله تعالى جنات عدن في العلال يعني في السماء مش كده، وفي العلا يعني في أعالي دارين الجنة، في العلال وفي العلا. طيب ده خصيلة مين؟ عبد بن جحش المكنى بأبي أحمد رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب عبد ده قريبك ازاي؟ قريبك ازاي؟ سؤال. خالك يا اخي، خالك عبده ولا مش خالك؟ مش اخو امك؟ والسيدة زينب بنت جحش قرابتها منك ايه؟ مش ام المؤمنين؟ يبقى خالك عبده، خالك عبده ابن جحش رضي الله عنه وارضاه. قال ابن اسحاق ثم خرج عمر بن الخطاب وعياش بن ابي ربيعه المخزومي حتى قدم المدينه. في روايه ثانيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وعياش بن ربيعه رضي الله عنه وارضاه وهشام بن العاص رضي الله عنه وارضاه، الثلاثه فتوات، افهم الثلاثه فتوات، كلمة فتوة دي تحط تحت منها يعني ايه بنت عايز تحطه. هاجروا على نية لكن تواعدوا، تواعدوا قالوا نتفق على ساعة نطلع فيه ونطلع ونتجادل في المكان الفلان بحيث لو واحد تغيب عنا يبقى احنا عارفين ان هم ايه، ان هم منعوه. فتواعدوا في مكان، والرواية سنقرأها. قال ابن اسحاق حدثني نافع، نافع اللي هو مين؟ مولى عبد الله بن عمر. حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ابيه عمر رضي الله عنه قال، من اللي بيقول؟ سيدنا عمر. قال اتعدت، اتعدت، اتعدت اللي هي توعدنا يعني، يعني تواعدنا بس هي مكتوبه هكذا اتعدت. طيب يعني تواعدنا، اتعدت لما اردنا الهجره الى المدينه انا وعياش بن ابي ربيعه وهشام بن العاص ابن وائل السهمي. اتعدنا التناضب، التناضب ده اسم مكان، اتعدنا التناضب يعني جعلنا التناضب ده المكان اللي احنا ايه سنجتمع فيه، توعدنا على الاجتماع فيه. اتعدنا التناضب من اضاه، تمام. وأضاء ديت مكان كده فيه مية بيسموه غدير، بيسموه ايه؟ غدير. هنجتمع في المكان ده عند الغدير. من أضاتي دم غفار فوق صرف، وصرف مكان بين مكة والايه؟ والمدينة. طب مين يقول لي صرف ده؟ مين اللي اتزوج فيها من العصر الأول؟ إيه؟ يلا بسرعة كده. أيوة، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة ميمونة بنت الحارث. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة ميمونة بنت الحارث بصرف، بنى بها بصرف في عمره القضية. لما وهو راجع من العمرة وصل إلى صرف، تزوج السيدة ميمونة بنت الحارث وبنى بها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال عمر: ابتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي التناضب من أضات بني غفار فوق صرف، وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحباه. قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب، وحبس عنا هشام بن العاص وفتن فافتتن. فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء، وخرج أبو جهل والحارث ابن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما. يعني أبو جهل كان مات وتزوج أم عياش ابن أبي إيه؟ ابن أبي ربيعة. يبدأ عياش ده أخو مين؟ أخو أبو جهل من إيه؟ من أمه. أو العكس، أو أبو عياش تزوج أم أبي جهل، مش كده؟ خلف منها عياش، يبقى أخوهم لأمهم وابن عمهم. قال: خرج أبو جهل ابن هشام والحارث ابن هشام إلى عياش ابن أبي ربيعة، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما، حتى قدما علينا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فكلماه وقال. كلم مين؟ افهم شوي. هاجر عمر وعياش ووسط المدينة، أبو جهل والفريق بتاعه مش ساكتين. كيف يعني يطلع أخونا ياخدوه منا كده يعني؟ يبقى احنا ملناش قيمة ولا لنا لازمة. وكيف نكلم الناس لما نشتم الإسلام؟ هيقولوا ما ممكن واحد أسلم. فهم عملوا إيه؟ ركبوا الدواب ووصلوا المدينة، وعملوا حيلة على مين؟ على عياش. شوف هيقولوا إيه بقى. وقال، يعني أبو جهل والحارث، وقال لعياش: إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك. أمك قاعدة مكدشة من يوم ما أنت طلعت، لا استحمت ولا سرحت شعرها، عاملة زي الشيطة يعني. افهم ترتيب: إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك، ولا تستظل من شمس حتى تراك. شوف جابوا له ايه؟ فيلم، جابوا له فيلم. فعياش بن ابي ربيعه يعني يبدو من الروايه ان هو كان اصغر الثلاثه، هو اصغر الثلاثه سنا، اخوهم من امهم. فطبعا اشتغلوا عليه بمن يحبوها، والام دايما بتبقى حاضنه مين؟ اخر العنقود ده اللي يسموه ايه؟ اللي جاي في الاخر خالص ده. فاشتغلوا على عياش بهذا الشغل، فرق عياش لحال أمه لما سمع. فقلت له، من اللي قال؟ سيدنا عمر. فقلت له: يا عياش، إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك. الله، هو مين أبو جهل ده؟ مش خالد سيدنا عمر؟ خال سيدنا عمر. وعياش ده مش برضه خاله؟ قال له اسمع الفريق ده ضلال يعني عارفه، الفريق ده بيلعب عليك، ما جاءوا الا ليفتنوك، هينضحك عليك وفي الاخر هتبقى ضحيه، فاحذرهم، فوالله لو قد اذى امك القمل لم تشطط. لو كلامهم صحيح والجمل سرح في راسها كانت راحت واستحمت ونظفت نفسيها، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. قال عمر فقال عياش أبر قسم أمي، كان بيحب أمه يعني إيه حب زيادة، يبقى دليل هو إيه اللي هو كان أصغرهم يعني، ولي هنالك مال فآخذه، وبالمرة وأني جاي أجيب معايا إيه باقي حاجتي. قال عمر فقلت له والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب. ده الصاحب، ده الصاحب اللي ينبغي أن يصاحب. الصاحب الحقيقي هو الذي يقف بجوار صاحبه حال الشدة. في صاحب كده عند الشدة ما يعرفكش، عند الرخاء معاك زي ذلك، لكن عند الشدة يفل منك. ده ما يزن شيئا في الصحبة ولا له قيمة، ولا له قيمة. الصاحب الصحيح اللي عند الشدة يبقى في ذلك. ولذلك قديما ذكرنا قول علي بن طالب إن أخاك الحق من كان معك، ومن أضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. ده الصاحب، الصاحب اللي أنت تغمض عليه. أما الصاحب اللي عايز الطرية والكوباية الصابعة فقط ده صاحب بطنه، ده مش صاحب. صاحب اللي يقف معاك في الشدائد. شوف سيدنا عمر قال ايه؟ قال انك لتعلم اني لمن اكثر قريش مالا فلك نصف مالي ولا تذهب معهم. انت مش عايز اللي في المال هناك، هقسم معاك مال نصين بس ما ترجعش. هيعطيه نصين ليه؟ يعني حتى لا يفتن في دينه ويعيدونه كافرا، خايف عليه من كفر، خايف عليه من كفر، وهيعطيه نص المال. فقال عياش لا، ولكن دعني أذهب أبر قسم أمي. فلما أبى إلا ذلك قال له عمر أما إذ قد فعلت، ما دام أنت مصمم يعني، فخذ ناقتي، فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيدة ذلول، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانج عليها. قال نصيبك من يعودك الهايف ده، خذ ناقتي، خذها سريعة ونجيبة وذليلة. لو انت ماشي في الطريق كده شفت منهم غدر لف الناقة وهاتها بسرعة مش هيحصلوك. برضو قلبه على ايه؟ قلبه على صاحبه، قلبه على صاحبه. قال حتى اذا كانوا ببعض الطريق. ابو جهل كان خبيثا وكان لئيما، وهم لما بيجوا شوية في الطريق كده ابو جهل قال لعياش والله يا اخي لقد استغلظت بعيري هذا، بعيري ده بعير مش نافع ومشيته بطيئه، ايه رايك انزل مع البعير وابي اركب معاك. شفت ال ايه؟ شفت الشغل اهو شايفين هكذا. قال لقد استغلظت بعيري هذا افلا تعقبني على ناقتك هذه؟ قال عياش بلى. قال فاناخ واناخ، يعني عياش نزل ونخخ ايه الناقه بتاعته، والحارس وابو جهل نخخوا الايه البعيرين ونزلوا وراحوا مكتفين مين؟ عياش. كتفوه، ربطوا ايديه ورا ظهره وجيبوا رجليه وربطوا رجليه في رقبته وشالوه على ايه؟ على الجمل. شفت الغدر بقى. فلما استلم بالارض عدوا عليه فاوثقاه رباطا ثم دخل به مكه وفتناه فافتتن. فتنوه معناها ايه؟ كفروه يعني؟ لا، عذبوه وحبسوه وابقوه في مكه يعني. وابقوه فين؟ في مكه، خلاص يبقى ما عادش في هجره، يبقى فتنوه عن ايه؟ عن هجرته. قال ابن اسحاق: فحدثني به بعض آل عياش أنهما حين دخل به مكة دخل به نهارا. شفت الفجر؟ شفت الفجر؟ يعني من قبيل أن يستلهموا عليه الناس لما أعادوا وبيدوا كمنوا بالليل في مكان وبيتوا، ولما النهار شجشج وطلع دخلوا ايه؟ مكة في نهار، علشان اللي ما شافش يشوف واللي ما عرفش يعرف، ويقولوا انظر ده ابو جهل والحارس ربطوه وجابوه. يقوم يخوفوا مين؟ يخوفوا اللي عايز يهاجر. يقوم كل قبيلة تعمل عمل مين؟ تعمل عمل ابي جهل والحارس بن هشام. وده اعلان، ده خطر الاعلام في القديم والحديث اهو. فدخل به نهارا موثقا ثم قال: يا اهل مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. انه عنده ولد يأدبه، شوفوا ابننا جبناه اهو، علشان واحد اظل الاسلام ده مش دين ما يطلعش يقولك اخوك اسلم، اهو جبناه اهو. افعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا. قال ابن اسحاق: وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر في حديثه قال: فكنا نقول: ما الله يقابل، ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا. يعني الصحابة الكرام كان بيفكروا بيقول يعني اللي هاجر معانا ثم فتن عن الهجرة ورجع ربنا مش هيغفر له، ربنا مش هيغفر له. ده تفكير مين؟ تفكير الصحابة. قال: كنا نقول: ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة. قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر: فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص. قال: فقال هشام: فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى. ذي طوى ده مكان أسفل مكة في المسفر، انت داخل كده. قال: فجعلت اقراها بذي طوى اصعد بها واصوب، يعني احط عيني فيها كده واطلع فوق وانزل تحت ولا افهمها ولا مش فاهمها، حتى قلت: اللهم فهمنيها. قال: فالقى الله تعالى في قلبي انها انما انزلت فينا وفيما كنا نقول لأنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. يعني هو لم يخرج ظن أنه هلك. لما الآية نزلت سيدنا عمر اشتغل بالآية من قبل الدعوة وكتبها في صحيفة وارسلها إلى مين؟ إلى هشام. فهشام دعا الله تعالى أن يفهمه إياه، ففهمه الله وألهمه الإجابة أنها نزلت في من فتن. يبقى إذن جاءه الأمل. قال فلحقت برسول الله من المدينة. قال ابن هشام فحدثني من أثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بالمدينة: من لي بعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص. فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة: أنا لك يا رسول الله بهما. الوليد كان إيه؟ كان عملاق، كان عملاقا. قال له: مش عليك يا رسول الله، أنا هجيبهم لك، أنا هروح مكة وفحر واجيبهم لك. قال فخرج إلى مكة فقدمها مستخفيا، فلقي امرأة تحمل طعاما فقال لها: أين تريدين يا أمة الله؟ أنت رايحة فين؟ شوف معايا، أنت رايحة فين؟ قالت: أريد هذين المحبوسين. تعني مين ومين؟ تعني هشام وعياش، تمام؟ هذين المحبوسين. فتبعها الوليد حتى عرف موضعهما، وكان محبوسين في بيت لا سقف له، سور عالي كده ومجيدين ورابطينهم وما فيش فوق سقف. فلما أمسى تسور عليهما، تسور معناها ايه؟ نزح من على السور يعني. ثم أخذ مروة، ايه المروة دي؟ حجر. المروة ايه؟ حجر، حجر له حرف كده، مش كان يسبحوا بيها؟ تمام. ثم أخذ مروة فوضعها تحت قيديهما ثم ضربها بسيفه. شفت الفكر؟ هم مجيدينهم، تمام، راح جاب كده حط حجر كده ضخم تحت كده وله حد، وراح وحطه تحت الايه؟ تحت العقدة كده، وراح جايب السيف وضارب على الايه؟ على القيد، فانقطع. وطبعا ده برضه فكر كويس، وده حسن التصرف. قال ثم ضربهما بسيفه فقطعهما، فكان يخيل لسيفه ذو المروة. ذو المروة يعني له علاقة بالايه؟ أو بهذه القصة. ثم حملهما على بعيره وساق بهما فعثر فدميت اصبعه، شالهم على الجمل وخدوا ومشي، وهو ماشي اتعتر صبعه اتجرح. فقال: هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. يبقى مين قال الكلام ده؟ الوليد ابن ايه؟ ابن الوليد. ثم قدم بهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. قل لي بالله عليك، الموقف ده المستفاد منه ايه؟ أن يعمل كل منا ما استطاع لخدمة الدين. أنت شفت واحد كان بيأتي المسجد وانقطع وسألت عنه؟ لو سألت عنه يبقى ما زالت بينكما أخوة، لكن ما سألتش عنه يبقى الأخوة انقطعت. ولذلك لما لم تسأل عنه أتاه الشيطان قال له: شوف آدي الملتزمين هم، عبروك في إيه؟ وقف في جنبك، سيبك منهم، هم مش على صواب. ومن ثم اشتغلوا عليه حتى نصلوه من الالتزام، وغيرك نصلوه من الإسلام. ومن العور البين في هذه الآونة أن المسلمين للأسف الشديد لا ينصرون في الغالب. هناك فئة عندها استطاعة للنصرة، لكن في الغالب لا ينصرون. يعني شوف ناس كده تبنوا قضية وكانوا أصحاب حق فيها، وطلعوا على الملأ وقالوا: يا جماعة احنا مظلومين، مين وقف جنبيهم؟ مفيش حد، مفيش حد. مع ازاي؟ مفيش حد وقف مع مظلوم لينصره. ما احنا بنطلع كل يوم وملين الميادين، في قضايا وهمية مع زي، لكن في قضايا أصلية تحتاج إلى وقوف الناس لنصرة الحق ولا على بال أحد. لذلك شوفه هكذا فافعل أخي الكريم، كن في عون أخيك يكن الله في عونك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق: ونزل عمر بن الخطاب حين قدم المدينة ومن لحق به من أهله وقومه وأخوه زيد بن الخطاب وعمر وعبد الله بن سراقة بن المعتمر وخنيس بن حذافة السهمي، وكان سهر عمر على ابنته حفصة رضي الله عنها، فخلف عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعده، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وواقب بن عبد الله التيمي حليف لهم، وخولة ابن أبي خولة ومالك بن أبي خولة حليفان له. يعني إيه الكلام ده؟ لما نزلوا المدينة مهاجرين، هؤلاء الأعلام الكرام نزلوا في محلة واحدة، كل واحد بنى بيت جنب بعضهم كده. هؤلاء عدويون مش كده؟ عدويون. طيب وأحلاف العدويين وأحلافهم بنوا كده في محلك، ده بنى بيت وده بيت وده بيت وده بيت، سكنوا فيه، عملوا شارع واحد، عملوا شارع واحد، كلهم عدويون، ومن ليس بعدوي فهو حليف العدويين، ومن ثم يقال لهم ايه؟ عدوي. طيب يبقى ده الإفادة. ومن ثم في هذا، عندما أجلس أنا ومن أتوافق في مكان واحد أدعى إلى المعونة من البعثرة، يعني تعال معايا كده ننزل نزول تقريبي، العزب للآن، العزب كل عزبة تلاقيها إلى واحدة غالبا، كل عزبة تلاقيها إيه؟ إلى واحدة غالبا أو عائلتان كده يعني. طيب لما تبدأ العيلة على بعضيها مجموعة في عزبة، بتبقى الطباع واحدة ولا مختلفة؟ بتبقى الطباع واحدة، ومن ثم قد ترى فيهم أخلاقا ليست في القرى ولا في المدن، لأن القرى متبعثرة، أنا هنا وابن عم هناك بعد نص كيلو وابن عمتي فين إلى آخره، تقوم تلاقي الإيه؟ المودات ضعيفة، المودة كل سنة يعني إذا كان في مواسم نشوف بعضينا، في العيد نشوف بعضينا، لكن لما نبقى في محلة واحدة طول النهار ها مع بعضين، يقوم يبقى الخبر، ومن ثم تلاقي الروابط متماسكة. أبناء العزب عندهم أخلاق شحيحة في القرى وفي المدن، خاصة خلق النصرة، خلي واحدة تصرخ في أي وقت العزبة كلها تنقلب، كلها تنقلب. طب خلي واحدة تصرخ في بلد، مين هيعبرها؟ اللي هيسمعها يمكن نص الفريق يروح والنص في الطريق وهو ماشي يقول لك سيبك منها اصل هبلة، ونص النص وفي الاخر مش يوصلها احد مش كده؟ طيب لو في البندر كله بيصرخ ومحدش بيسمع مش كده الكلام ازاي؟ فشوف اهو سيدنا عمر لما هاجر نزل هو واخوه زيد والمجموعه ديت فين؟ في محلة واحد، وأصبحوا بإيه؟ جيران بعضهم البعض، مع إن المسلمين في العصر الأول آخى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام: ولا مانع مع الإخاء أن نكون متجاورين كأرحام، فإن قرب الديار معونة على صلة الأرحام، وبعد الديار معونة ولا عائق؟ عائق. لما تبقى عمتي جنبي وخالي وجد وجدتي وابن عمتي وابن عمي وابن وهكذا، نبدأ يعني حالنا واحد ومكشوف، لكن لما يبقى أنا ليا قريب بس في الطلبية، وابن عمتي الثاني في المحسنة، وابن خالي في أبو خليفة، طيب هنتواصل وقتين؟ اليوم في محامين مش كده؟ طيب لما يبقى ما فيش محمول كيف نتواصل؟ عند الموت بس. عند الموت إن إجا ابن أخاه إحنا ندفن في بلد يمكن مش أكون موجود، وإن كنت موجود يمكن يجيني ميت ما شفوش والعكس. لذلك ينبغي لنا يعني أن نعيد إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، نعيد المودات لأنها سبيل للإلف وسبيل للالتقاء وسبيل إلى كسب الصفات الحميدة وسبيل إلى رضا الله تبارك وتعالى. طيب، يبقى كذلك الجزئية بتفيد أن خنيس ابن حذافة السهمي كان بجوار عمر وكان زوجا لابنة عمر رضي الله تعالى عنهما، ولما توفي خنيس من اللي تزوج سيدة حفصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد أن عرضها أبوها على مين؟ عرضها على سيدنا عثمان أولا، ثم عرضها على سيدنا أبو بكر ثانيا. فلما لم يرد عثمان ولما لم يرد أبو بكر رضي الله تعالى عنهما أخذها النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك عتب عمر على عثمان وعلى أبي بكر فأخبراه أنهما سمعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدها، فارتاحت نفس عمر. قال ابن إسحاق: وبنو البكير أربعتهم. البكير كان له أربع أولاد: إياس وعاقل وعامر وخالد. إياس وعاقل وعامر وخالد. وبنو البكير أربعتهم وحلفاؤهم من بني سعد بن ليث نزلوا على رفاعة ابن عبد المنذر ابن زنبر في بني عمرو ابن عوف بقباء، وقد كان منزل عياش بن أبي ربيعة معه عليه حين قدم المدينة. يبقى هو موصف لنا كيف كانت سكناهم لما نزلوا، هل كلهم اجتمعوا في مكان واحد ولا توزعوا على ايه؟ على يثرب. قال: ثم تتابع المهاجرون فنزل طلحة بن عبيد الله بن عثمان وصهيب بن سنان على خبيب أو خبيب بن إساف أخي بالحارث ابن الخزرج بالسمح. يعني ناس نزلوا في قباء وناس نزلوا فين؟ في السمح. قال ابن هشام: ويقال يساف بدل إساف، إساف بهمز تقرأ يساف. وذكر ابن هشام وقال: ذكر لي عن أبي عثمان النهدي أنه قال: بلغني أن صهيبا حين أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. عارف القصة معناها ايه؟ صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه لما أتى مكة وأسلم اشتغل وأصبح عنده مال، لما أراد أن يهاجر وقفوله البعدة، رايح فين؟ أنت نسيت لما بعت بلادنا كنت فقيرا حقيرا ما كانش لك وزن ولا قيمة. طيب وأنتوا يا بعدة أعطيتوه من جيوبكم؟ تعطفتوا عليه ولا هو اكتسب بعرقه وجائه ومجهوده؟ هو كده الفجر، ما كانت بلطجة، هو كده الحال. عاجبك ولا مش عاجبك؟ قالهم: انتوا عايزين ايه يعني؟ الفلوس؟ روحوا خدوها، خدوا كل فلوس، خدوا كل المال. وترك المال كله وما ارتضى بديلا عن دينه ابدا. برضو ده امتحان صعب، هذا امتحان صعب. ممكن احنا نعملها النهاردة؟ ممكن لما اكون انا في وظيفة ويهددوني يا كده نفسلك، اقدر اوطي واقول افصله، ولا اتنح واقول يا كده يا مش شغال؟ قول لي كده شعورك ايه؟ هو تنح واحد، والبنى مش بتنح ليه؟ ما احنا في الامتحانات هتلاقي في اللجنة هيقول لك عاجبك لغشش انت معانا، مش عاجبك مع السلامة. هتعمل ايه؟ هتقول يا عمي ما كله ساكت. ليه؟ مصدرنا اني مشيت ده الامتحانات مش هاخده. يقوم بأسكت اقول له يا عمي غشش يا عم، انا لا سمعت ولا شفت. فين بلد رعاية الحق وقضايا؟ فالمسلمون تغيروا. المسلم في العصر الاول ساد الدنيا كلها. هم كانوا كم صحابي اللي غلبوا الروم وغلبوا الفرس وغلبوا الدنيا كلها؟ كانوا قادين يعني. انت تتصور يعني كده ان يا اخي ده اكبر سريه طلعت، كانوا كم واحد؟ 3000. 3000 وايه؟ وعلى راي الدكتور محمود مسحوا بالروم الارض. ما على ما على مذهب افعك بوز حيطلوه في تراب، مش كده؟ هم فعك وبوز الروميين في تراب. 3000 3000 سادوا الدنيا وقادوها، يعني كانوا أقلة لكن كانوا أصحاب قضايا، كانوا أصحاب فكر، أصحاب منهج. وقتين الناس تدافع عن المنهج وتبذل في سبيل المنهج النفس والنفيس. لما الكلام ده يحصل إن شاء الله عندها سيسود المسلمون، عندها سيسود المسلمون. إذا إخوتي الكرام، لا بد من التضحية إن أردنا أن يعود المسلمون إلى سابق عزهم، وأن تعود إليهم ساليب كرامتهم. لا بد من التضحية. أبو يحيى صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه وارضاه يترك جميع ما ملك مقابل أن يخرج بدينه ليرضي الله تعالى وليرضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من منا اليوم عنده استعداد أن يترك بعض ما عنده لينال رضا الله تبارك وتعالى؟ بحسب ما عندنا تهيئ الأحوال. لو النسبة فينا 1% يبقى التهيئة 1%، لو النسبة 30% يبقى التهيئة 30%. عندما تزيد النسبة عن 50% ستتغير معالم الدنيا كلها. لذلك علاج المسلمين في أي عطب هو أن يعودوا لرشدهم. قال ابن إسحاق: ونزل حمزة ابن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو مرثد كناز بن حسين وابنه مرثد حليف حمزة ابن عبد المطلب وأنسه، وأبو كبشة مولية أنيسة وأبو كبشة مولية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل هؤلاء على كلثوم ابن هدم أخي بني عمرو بن عوف بقباء. طيب أنا عايز واحد كده يبقى عنده همة يجمع لي الصحابة الذين نزلوا بقباء ويعملها لي برسم هندسي، برسم هندسة. الأمر هيكلفه إيه؟ يدخل على أطلس الغزوات، أطلس الغزوات، يشوف المدينة مع الزين كمكان، أين كانت تقع دار بني عوف، وأين تقع قباء، وأين كان يسكن بنو سلمة، وينظر لي كده في المواقع ويقول للصحابي الفلاني كان قاعد في المكان ده، وكان جنبي فلان وجنبي فلان. كلام ده يفيد في ايه؟ يفيدك في كثير، يفيدك في كثير جدا. مين عنده همة وإله كتاب بمية جنيه؟ ايه رأيك له كتاب بمية جنيه؟ شوف كله ان جاب لي كريم، ان جبت لي يا كريم الموضوع ده ان شاء الله ليك كتاب بمية جنيه. مين تاني يشتغل مع كريم ونقسم الكتاب نصين؟ ترسمها لي كده رسم كروكي معاه ازاي، وتقول لي كانت بنو عوف في الشمال ولا في الجنوب، وبنو سلمة كانوا فين، وبعدهم ايه من المسجد النبوي، مين كان يسكن هنا ومين يسكن هنا، وتجمع لي من كتاب من كتب السير من نزلوا بقباء. كفايه قباء كفايه، حتى يتسنى لنا بعد ذلك لما نقول فلان تقوم تعرف مين كان جاره، تعرف مين كان جاره. ويفيد في ايه؟ يفيد لما نعرف فلان لما مات مين صلى عليه ومين مشي وراه. طيب نكمل القراءة في الأسبوع القادم.